قلبي خودي كادو يلا ما يا عمري فهمو نسافرو في باطو عمي لوفي لوفي لوف لما نديرك فطاطو ريكولك تعليم ماس دينيرو نيشو علي خادو غنيشو علي خادو خليني معك طايل دوي كي بيبي دم اللي شفت قلبي شعل فاير فهمو سبايلا سينيورا نقولو نو لاي لاي لاي بشو نسافرو شي بلاد جديدة كتاشفو بزوج بينا دلو بيدا فيلم ديالنا هادلي وميدا كنجي واش بقاي ديما فبالي نوارا نشوفك جنبي كل ما نحل عيني غير صمري وخا قال الوقت راه دوارا عمقا نشوفك جوارا وخا يحس دونا ما يدي والو جيت حدايا وعليتي في سمايا جمال عينيك يا سحروا لي قلبي بنظرة من البداية خليك معايا نشوفك جنبي كل ما نحل عيني غير صمري وخا قالوا الوقت راه دوارا عمقا نشوفك جوارا وخا يحس دونا ما يدي والو